كان لا يمكن أن يقف عائق أمام ذهابه في هذا المعنى. لو هو أمر نوع عظمة في قلبه وحرمة واحترام لا يمكن أن يفوتها. بدليل الطالب ده اللي يجي دايما متأخر أو يعتذر ومرة يموت عمه ومرة يموت موظف كل شوية يموت واحد من قرايبه أو يعييه ويختلف حوادث حتى اعتاد المصادر أن العربية حصل فيها كذا أو مش عارف المواصلات إيه إلى آخره. لو كان مسافر في موعد طائرة كيف يحتاط لهذا الموعد؟ ألا يحتاط للمعاد ونادرا ما واحد يخلف معاد طائرة معاد الامتحان الامتحان نفسه تجد أنه نادرا ما تسمع عن واحد نام لحد ما إيه فات عليه وقت الامتحان نادر أول ما يسمع عنها. ليه؟ لأن الامتحان شيء مهم موعد محترم له قدسيته له احترامه له أهميته له جديته فلذلك بيأخذ بكل الأسباب كي لا يخلف هذا المعاد. وقف على هذا أمثال هذه الأمور الجادة حتى لوحظ الناس تخلف عن صلاة الفجر في المسجد في جماعة أو حتى تخرجها عن أختها ولا تصليها إلا بعد خروج الوقت. بنلاحظ ساعات في التوقيت الشتوي وقت الفجر توقيت الشتوي وتوقيت الصيفي فبنلاحظ مثلا في التوقيت الصيفي بدري شوية لأنه النهار بيكون طويل فالنهار بيجي بدري الفجر فبيكون الناس نيام بيصحوا من 6-7 عشان يخرجوا للعمل فبيبدأوا الخروج الساعة 6-7 صباحا في حين ان نفس الناس لما بيجي موعد خروجها للعمل او للدراسة في الشتاء في نفس الوقت وفي البرد بس بدري مع صلاة الفجر بينزلوا برضو في البرد رغم يكون في فرق ساعة فحتى الطقس لا يؤثر التزامه بموعد عملي مش معنى في الصلاة مش بتضبط نفسك على انك تنزل في الصلاة في موعدها فالشاهد يعني من الكلام اللي بيقول ان اخلفت موعد بسبب كذا وكذا مهما ذكر من الاعذار بندرك انه لا ده كلام حتى لو هو صادق في داخله في حاجة مخليها مستهتر بهذا الموعد في شيء في داخله فإذا كان في الصلاة وتعظيم الصلاة في قلبه ليس كما ينبغي في شيء من النفاق في القلب في شيء من ضعف الإيمان أي سبب لأنه لو كان يعظم الصلاة ويعظم أمر الله كما ينبغي لا يمكن أن يهون عليه أن يضيع الصلاة تماما زي العدد معاد مهم معاد الطيارة مثلا شوف كيف يحتاط ويروح المرحلة قبلها كم ساعة ويسافر من آخر الدنيا عشان يوصل هناك أو عاد امتحان ما نكاد نسمع أن في طالب تأخر يعني لو ألاف الطلاب داخلين امتحان ثانوية عامة كم واحد فيهم حيصحى الصبح ويجوا متأخرين بعد امتحان بساعة ولا كنت سهران وتعبان كم واحد تقريبا لا لكن كم واحد من نفس العدد بيصلي الفجر في وقتها في جماعة أو حتى في وقتها في بيته كم واحد لا يجي الاباء تاخذهم بهم رافتهم في دين الله تقول صعب عليا صحيح الدنيا كانت برد الولد سهران وصحيت زي صاد الفجر ومشق عليه على اخره فهذه ايه دي مش حب وعطف دي ايه رافه في دين الله التي نهى الله عنها في قوله تعالى ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله فده شيء مذموم فضعف الاب هنا في هذه الحاله يدل على ان ابنه عدو له هذه عداوه ليست محبه العداوة التي خلص سبحانه وتعالى فيها إيه؟ يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم هي عداوة بصورة أخرى غير العداوة الصريحة لكن عداوة أنه يتسبب في إيه؟ أن يفسد عليه دينه فهذه في الحقيقة عداوة كل واحد لو صار عنده بصيرة لو كل واحد منا صار عنده بصيرة وبدأ يرجع يراجع حساباته في التزامه بالمواعيد أو في التزامه بالصلاة بالذات وبالذات صلاة الفجر لما يجي راجع حساباته ويفتش هيجد فعلا في حاجة في داخله وانه كان في امكانه يحافظ على هذا الموعد لكن في الغالب اللي بيخلف لانه بيكره المعدة او بيستثقله او لا يعظمه او اي شيء اخر لكن لو اراد لانجزه في وقته بالضبط كما ضربنا امثال الاستبصار بمثل هذا الانسان يكون صاحب نفسه لما يجي يخدع نفسه إذا قلت أنا المعدة أنا بتحجج عشان ما أحضروش لكن الحقيقة إيه؟ أنا أستطيع أن أتغلب على هذه الحجج وألغي هذه المعاذير لو كنت بتوصل مكان متأخر مثلا بسبب مواصلاتي وقت تنزل بدري شوية عشان تعمل حساب الزحام وهكذا يعني الإنسان يحتاط فأولى الأشياء بالاحتياط هو صلاة الفجر في جماعتها فلنذكر جملة من أسباب المحافظة على صلاة الفجر أول هذه الأسباب أن يفتش الإنسان عن أمراض قلبه يفتش عن أمراض في قلبه وتشخيصها

القط الرحماني هو الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انتبه من النوم صحيح ما في مشقة الاستيقاظ، لكن لازم سيكون صح. لو هو منتبه وتذكر الحديث فإنه ذكر الله إن حلت عقد، يبقى هو صح في عقد وفي عبء على قفاه أو على قلبه من يقوم. لكن لو هو فكر الحديث أو حتى أنت لو بتصحح زوجتك أو أخاك أو ابنك شايفه متكاتب تذكره بهذا الحديث، فإن هو انتبه فذكر الله إن حلت عقدة، فإن قام فتوضأ إن حلت العقدة الثانية، فإن قام فصلى إن حلت العقدة الثالثة، فقام وهو نشيط النفس. واضح يقظان. فإذا هو فعلا حقيقي وواقع أن يكون في عبء عند الاستيقاظ. لكن لا شك أن أهم ما يوقظ الإنسان إيه؟ لو هو قلبه معظم للصلاة، لو قلبه معظم للصلاة سيحدث معه ما حدث عمر. عمر لما أغمي عليه وأرادوا أن يجعلوه يفيق، هل جابوا له بصل ولا إتير ولا تنر عشان يفوق ولا نشادب؟ لا، قالوا له الصلاة. قالوا البعض عايزين يصحوه من الغيبوبة واذكروا له الصلاة، فقال له الصلاة أمير المؤمنين فأفاق فورا وقال الله إذن ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فإذا أول شيء يعين الإنسان على الاستيقاظ لصلاة الفجر فورا بدون أي تأجيل هو إيه؟ أن يكون معظما في قلبه للصلاة، وأنه بينبه لأجل التنعم والتلذذ بالصلاة والمناجاة. هذا أول شيء. ثاني شيء الأمور التي ذكرناها، أنه هو أول شيء ينتبه إلى أنه لو بيعاني يصبر قليلا هتتفك العقد، لكن يأخذ الأسباب فك هذه العقد. فأول عقدة تحل بإيه؟ بأنه أول ما يستيقظ يذكر الله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكر إلى آخر أذكر الوردة في المسيح هذا. فهنا تلت العقد للحل إيه؟ يقوم فيتوضأ الثلث الثاني سوف يحل العقد الثانية. فإذا صلى ركعتين سواء سنة الفجر أو ركعتين الوضوء أو كذا فات الحل إيه؟ العقدة الثالثة ويصبح نشيط. فهذا هو الدواء النبوي الذي يحفزك إلى الاستمرار. متى ما انتبه تمادى في الانتباه، فخذ بأسباب زيادة الانتباه. لكن أصغيت إلى الشيطان سيبول الشيطان في أذنيك كما جاء في الحديث، وتبول بالإثم والخسران والويل لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن كانت عادته القيام إلى الصلاة فغلبته عيناه فنام فإنه يكتب له أجر صلاته ونومه عليه صدقة. أما الذي ينتبه وقت الصلاة ثم يعود للنوم، يعني برضو أريد بالمناسبة ألفت النظر لشيء مهم جدا بالنسبة للالتزام. الإيمان له كمية، الإيمان كمية تزيد وتنقص، فمن أراد أن يزيد الإيمان فلابد أن يأخذ أسباب الزيادة. لكن لاحظ هنا دائما كما هي السنة الماضية أن الهدم دائما أسهل من البناء، دائما التراجع أسهل من إيه؟ صعود الجبل، ولا الواحد يخذف نفسه فوق الجبل، الصعود أشق. فدائما صعب الهد سهل، دخول الجنة صعب. هو مش عسير لكن أقصد يحتاج مجاهدة، وذلك حفت في مكانه. أما دخول النار فسهل، يعني سهل جدا لسان يدخل النار. ليه؟ لأن الهوى معاه، الهوى بيرجح والشهوات كلها بتهزه أزة، أمور السفلية يجذبه جذبا إلى الأرض، فلابد من خروج من جاذبية الأرض دي بكل صاروخ قوي عشان يقدر يتحرك وينطلق. فالذي أريد أن ألفت النظر إليه أن الإنسان إذا كان عنده كمية كده كبيرة من شعب الإيمان والالتزام، سواء من الهدي الظاهر أم الهدي الباطن، أم طاعات قراءة القرآن، حفظ صلاة جماعة، حضور مجالس العلم، مدرسة العلم الشرعي، صلة الرحم، بر الوالدين، أي شيء من الأعمال الخيرية حافظ عليه، وإياك أن تتراجع. لأن اللي بيتهدهد في الالتزام في هذه الحالة صعب جدا يتبنى تاني. الهدم سهل والتراجع سهل والانتكاس سهل، لكن بناؤه من جديد بيكون صعب، لأنه دائما بيرتبط بقسوة القلب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالشاهد أن الإنسان إذا كان حباه الله سبحانه وتعالى كمية كبيرة من شعب الإيمان تجعل إيمانه في ازدياد، فيحذر أن الكيلومتر يبدأ ينزل، لأن غالبا اللي تتنازل عنه

فممكن يستبدل بطيب مثلا يدهن يده بطيب ويدلك وجهه برائحة طيبة وبهدوء، لأن ممكن بعض الناس يكون عصبي جدا فتصدر منه أشياء يعني يندم عليها بعد ذلك. كذلك من الأمور المهمة أو الأسباب المحافظة على صلاة الفجر أن يواظب على شهود صلاة الفجر في مسجد واحد. أفضل إنسان يعني يحافظ على مسجد واحد فقط يصلي فيه الفجر كي يحس إخوانه بتخلفه عن الصلاة. إذا وردت عليه أعراض الضعف ضعف شوية كده في الإيمان فما يبقاش إيه كالشاه انفرد بها الذئب والشيطان ذئب الإنسان، إن الذئب لا يأكل الغنم إلا القصير، فيحوط نفسه بإخوانه كي يحموه ويحمسوه. فإذا حصل نوع من التكاسل أو التفريط أو الضعف بسرعة إخوانه يحسوا بأنه يتخلف، بالتالي يبدأوا ينبهوه وينصحوا فيعظوه إن قصر ويعاونوه على طاعة الله تبارك وتعالى. فإن الشيطان ذئب الإنسان وإنما يأكل الذئب من الغنم القصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه: أوصيك أن تستحيي من الله تعالى كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك. وقال مجاهد: لو أن المسلم لم يصب من أخيه إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي لكفاه. ودي بركة صحبة الأخ الصالح، إن حتى أن مجرد صحبته لن يتجرأ الإنسان على أن يرتكب معاصي معينة. فدي أول بركة صحبة الصالح، استحياء من أخيه يمنعه من الوقوع في المعاصي، فطبعا دي أول بركة صحبة الصالح. كذلك من هذه الأسباب أو التنبيهات أن يجتهد في تطبيق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله، يبقى الشرط هنا الإخلاص لله، يعني لا رياء ولا سمعة. من صلى لله. وربما يعين الإنسان على تحقيق هذا أنه ما يحدث أحدا أنه الآن يعد 40 صلاة أو 40 يوم، يكتم هذا، هذا أعون له على تجنب الرياء. من صلى لله الإخلاص عدد 40 يوما، يعني متصلة الظاهر أنها تكون متصلة في جماعة. الشرط الثالث: يدرك التكبيرة الأولى، يكون موجودا ساعة تكبيرة الإحرام. ما ثوابه؟ كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. ولوحظ يعني تأثير عجيب وبركة عظيمة في دين الذين أرادوا تطبيق هذا الحديث. ويكون دايما هذا الحديث لمن يريد يحاول أن يطبقه بيكون سببا في تغيير أو نقطة تحول في حياة الشاب الذي يريد أن يطبقه ويزيد استقامته على ما يرضي الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث بالذات يعتبر مفتاح من مفاتيح الهداية والاستقامة على طاعة الله وتعظيم صلاة الجماعة، وينمي في القلب الحفظ على يعني صلاة الجماعة. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. ليس هذا فحسب، على الإنسان أن يعزم في قلبه أن يحافظ على التكبيرة الأولى ما عاش إلى الأبد إلى أن يموت. ده الأصل، أن يحافظ على التكبيرة الأولى طوال عمره لا يفوتها أبدا. والأعمال بالنيات، لأنك إذا مت وأنت تنوي أنك تحافظ على تكبيرة الإحرام ما حييت ما دام فيك عرق ينبض، ثم مرضت مثلا وعجزت عن ذلك يكتب لك ثواب ما نويت، أو إذا مت أيضا تثاب على هذه النية. ونية المؤمن أبلغ من عمله اقتداء بالسلف الصالح، ومن طال عسيرته في ذلك رأى عجبا. فقد كان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوا أنفسهم 3 أيام مصيبة، يعزي بعضهم بعض 3 أيام مصيبة تضيع تكبيرة الإحرام. وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم 7 أيام، ده إذا فاتت تكبيرة الإحرام العزم يكون 3 أيام، وإذا كانت صلاة الجماعة فاتتهم العزم يكون كم؟ 7 أيام. وكأنهم ما فاتتهم الجمعة وإلا عزوا أنفسهم 70 يوما. وقال حاتم الأصم: مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا، ولقد ماتت لي بنت فعزاني أكثر من 10,000، وفاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني أحد. فهو يعني على الناس قلة اكتراثهم بالصلاة. وكان منهم من يبكي عندما تفوته تكبيرة الإحرام مع الجماعة،